من الدجاج المجمد لا نعرف كيف ذبح، وهل الذبح في الآلة ذبح جميع حلال وأنا ببلد لا يوجد إلا مجمد؟ أقول بالله تعالى التوفيق، يعني انظر إلى حال المجمد في بلدك، هل هو مجمد من نفس بلدك أو مجمد من دولة مسلمة أو مجمد من دولة كتابية تزكي تزكية شرعية، كل ذلك كل. أما إذا كان المجمد نشأ عن ذبح بطريق الصاق الكهربي أو نحو ذلك فلا تأكله.